بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة طه، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات، بعد أن نجى بني إسرائيل من عدوهم فرعون، يذكرهم بنعمه المتتالية، فقال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. ما علاقتنا بهذه الآية؟ ما منا واحد إلا وقد جاءته من حين إلى آخر مصيبة، ربما دعا الله عز وجل فصرفها عنه. يجب أن يذكر دائما أن الله عز وجل تفضل وصرفها عنه، ويجب ألا ينسى فضل الله وألا يعود إلى ما كان عليه. ربما تأتي المصيبة لتعيد الإنسان إلى جادة الصواب، ربما تأتي المصيبة لتعقد الصلة بين العبد والله وربه عز وجل، ربما تأتي المصيبة لتحمل المرأة على التوبة، ربما تأتي المصيبة لتزهد في الدنيا، ربما تأتي المصيبة لتقرب من الله عز وجل. فإذا جاءت ثم صرفت بفضل الله ونعمته، لا ينبغي للرجل المؤمن أن ينسى فضل الله عليه. فإذا نسي جاءته أخرى، وإذا نسي في الثانية جاءته ثالثة. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الآية أن يذكر المؤمنين على الدوام أنه إذا جاءت مصيبة أو إذا لاح شبح مصيبة، فالهدف الكبير أن تقربك من الله عز وجل، الهدف الكبير أن تحملك على التوبة، أن تطهرك من أدرانك، أن تعقد صلة بينك وبين الله، أن تجعلك أهلا لرحمته، أن تجعلك أهلا لجنته. فإذا جاءت ثم صرفت بفضل الله ونعمته، لا ينبغي أن ينسى المرء، لا ينبغي أن يعرض، لا ينبغي إذا ذهبت عنه المصيبة أن يعود إلى ما كان عليه. لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني إن أتت المصيبة ثم زالت، فعاد الإنسان إلى ما كان عليه من تفلت، من معاصي، من مخالفات، من تقصير، من حبل الدنيا، من انكباب عليها. إذا جاءت المصيبة وصرفت بفضل الله ولم تحدث الأثر المطلوب، فلا بد من الثانية ولا بد من الثالثة إلى أن يحدث الأثر المطلوب. فلذلك الإنسان العاقل يفهم على ربه: ما أرسلتها لك يا عبدي إلا لتعود إلي، ما ضيقت عليك إلا لتتوب، ما حملتك على المكاره إلا لتحمل نفسك على الطاعات. فلذلك هذه الآية يمكن أن نفهم بها تلك القصة، والأعمق من ذلك أن نطبقها على أنفسنا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. يعني سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعده الله سبحانه وتعالى بالمناجاة في جبل الطور، فاختار من أصحابه 70 رجلا لميقاتنا. ففي هذا الوعد بالمناجاة وفي أثناء المناجاة نزلت التوراة. إن هذا يعود بالنفع على من؟ على المؤمنين، على أتباع سيدنا موسى. من هنا جاءت الآية: وواعدناكم يا بني إسرائيل، لأن نفع التوراة عائد إلى قوم سيدنا موسى، ونفع المناجاة عائد إلى قوم سيدنا موسى. فجاءت الآية بصيغة الجمع: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. الطور هو الجبل، والجبل الذي تمت فيه المناجاة. وواعدناكم جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لجانب، إذا قلت جانب الطور الأيمن وصفت الطور، فإذا قلت جانب الطور الأيمن وصفت الجانب، أي من الجانب الأيمن من جبل الطور. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن طعام يشبه العسل، وكذلك السلوى نوع من أنواع الطيور طيبة المذاق سهلة الهضم، هكذا جاء في بعض التفاسير. المقصود أن الله سبحانه وتعالى خصهم بطعام نفيس وبنبي عظيم، ووعد نبيهم في جانب الطور الأيمن بالمناجاة، والمناجاة أسبغت على هذا النبي الكريم الصفة الثابتة وهي أنه كليم الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كل من دون أن تطغى، من دون أن تفسد الحياة، من دون أن تستعلي على الناس، من دون أن تأخذ أكثر مما يجب، من دون أن تقصر في الحقوق. كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. الطغيان الخروج عن الطريق المستقيم، مجاوزة الحدود. من تجاوز الحدود فهو من الحضرة مطرود. الطغيان أن تأخذ ما ليس لك. الطغيان أن تقول ما ليس لك بحق أن تقوله. الطغيان أن تعتدي على الآخرين. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. إياكم أن تتنافسوا في هذه الطيبات فتأخذوها من طريق غير صحيح، تأخذوها من غير حلها، تستعملوها في غير ما صنعت له. العنب من الطيبات، الطغيان فيه أن تجعله خمرا. فكل مجاوزة للحدود في الكم والنوع وطريقة الكسب وطريقة الإنفاق فهو من الطغيان. فالإنسان إذا اتبع الشرع الحنيف في تعامله مع الأشياء وفي تعامله مع الناس وفي تعامله مع المواد حقق الهدف من وجوده على وجه الأرض. ولا تطغوا فيه، لأنكم إن طغيتم فيه انقطعتم عن الله عز وجل. فإذا انقطعتم عن الله عز وجل وقعتم في العمى والشقاء، لقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. من اتبع هداي، من ترك الهدى الإلهي ضل عقله وشقيت نفسه وأهلك نفسه. فلذلك حينما يطغى الإنسان ينقطع عن الواحد الديان، فإذا تم انقطاعه عن الله عز وجل أصبح شقيا، شقي بالبعد عن الله عز وجل. السعادة، كل السعادة أن تكون قريبا من الله عز وجل، والشقاء كل الشقاء أن تكون بعيدا عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يلعن إنسانا بمعنى يبعده عنه، ومتى يبعده عنه؟ إذا خرج عن الطريق الصحيح. لذلك الإنسان ليحرص حرصا بالغا على ألا يسقط من عين الله، ليحرص حرصا بالغا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله. طغيانه في الحياة يسقطه من عين الله، اعتداؤه على الآخرين يسقطه من عين الله. يروى، جاء في بعض الكتب، أن حجرا عبد الله 50 عاما، فضج بالشكوى إلى الله عز وجل، قال: يا ربي عبدتك 50 عاما ثم تضعني في أسس كنيف. فتروي القصة أن الله عز وجل قال له: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. تأدب، أن تكون في أسس كنيف أفضل 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. فالإنسان إذا طغى في أي مجال من مجالات الحياة يغضب الله عليه، وإذا غضب الله عليه فقد هوى، سقط في الشقاء وأهلك نفسه وانتهى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لذلك في الحياة شيئان: إذا كان الله راضيا عنك فأنت أسعد أهل الدنيا، وإذا غضب الله عنك، لو رضي عنك الناس جميعا فأنت الأخسر في الأرض. لو رضي الناس عنك جميعا، لو رفعوك إلى الأوج، لو عظموك، لو صدقوك، إذا غضب الله عنك فهذا الذي يغضب الله عليه قد هوى وانتهى الأمر. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من الهوي أي السقوط، ومع السقوط الهلاك، ومع الهلاك الشقاء. لذلك آيات كثيرة تبين أنه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو الفوز العظيم، وهذا هو النجاح، وهذا هو الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، ملك الموت على الأبواب وهو يفكر في آمال عريضة لا تنقضي في 20 عاما. الكفن قد نسج وهو يفكر بتغيير هذا البيت وتصميم بيت آخر وفق أحلامه التي كان يحلم بها. عجبت لثلاث: لمؤمل والموت يطلبه أو يطلبه بضم اللام، وغافل وليس بمغفول عنه. هو غافل لكن الله ليس بغافل، هو يظن أن الله غافل ولكن الله ليس بغافل، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراض. كيف يضحك الإنسان قبل أن يتأكد من أن الله راض عنه؟ كيف يضحك؟ كيف يقر له قرار؟ كيف ينام؟ كيف يغمض له جفن؟ كيف؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا روعة القرآن، كلما خفنا من بعض الآيات فتح باب التوبة. وإني لغفار، غفار على وزن فعال، صيغة مبالغة لاسم الفاعل، شديد المغفرة يعني يغفر دائما، يغفر كل ذنب ومهما تعاظمت الذنوب. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، هكذا في الحديث القدسي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإني لغفار شديد المغفرة. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وإني لغفار لمن تاب، هي غفور رحيم من دون شروط نوعا من الضلال. أخي الله غفور رحيم مقيم على معصيته ويقول لك الله غفور رحيم، مقيم على هذا الذنب، مجترح لهذه الخطيئة، مقصر في هذه الطاعة ويقول لك الله غفور رحيم. لا، القرآن دقيق. وإني لغفار لمن، هذه اللام للتخصيص، إني لغفار لمن، إن حرف توكيد، إن حرف مشبه بالفعل ولكن يفيد التوكيد. إذا قلت الله عليم أو قلت إن الله عليم، جملة إن الله عليم آكد من جملة الله عليم. فإني لغفار، هذه اللام لام المزحلقة، زحلقت من اسم إن إلى خبرها. إني لغفار توكيدان، إني لغفار ولكن لمن، هذه اللام للتخصيص، لمن تاب. والتوبة كما تعلمون ندم وإقلاع وعزيمة. ندم على ما مضى وإقلاع عن الذنب في الحاضر وعزيمة على ألا تقع في مثل هذا الذنب ما حييت، هذه هي التوبة. والتوبة تحتاج إلى علم، لذلك الجاهل لا يتوب، لا يتوب. ذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل يجثم على صدره. الجاهل لا يتوب أما العالم هو الذي يتوب. لذلك احضر مجالس العلم كي تعرف أين أنت من الدين، هل أنت في المقدمة، في الوسط، في المؤخرة، هل أنت على الصراط المستقيم أم أنك بعيد عنه، كيف تتوب. يجب أن تعلم موقعك من الدين. فالتوبة تحتاج إلى علم أولا، ومن لوازمها ندم على ما مضى وإقلاع في الحاضر وعزيمة في المستقبل. وإني لغفار لمن تاب وآمن، هنا بعض المفسرين قال إذا أطلقت التوبة انصرفت إلى التوبة من الشرك، إذا كان هناك تعلق بالسوى، اعتماد على ما سوى الله، اعتماد عليه، إذا عقدت الأمل على جهة غير الله عز وجل فهذا الشرك يحتاج إلى توبة. إذا وضعت ثقتك في غير الله فهذا شرك ويحتاج إلى توبة. إذا خفت من غير الله هذا شرك ويحتاج إلى توبة. إذا رجوت غير الله هذا شرك ويحتاج إلى توبة. فإذا أطلقت التوبة انصرفت إلى التوبة من الشرك. وسياق هذه الآية يغلب أن هذه التوبة من الشرك لمن تاب من الشرك بالله وآمن بالله، لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ما قيمة الإيمان من دون العمل الصالح؟ إنه كلام فارغ. ما قيمة معتقدك إن لم يترجم إلى سلوك، إلى انضباط، إلى التزام؟ ما قيمة أفكارك النيرة إن بقيت في الدماغ ولم تنقلب إلى مشاعر وإلى مواقف وإلى أخلاق؟ إذن إلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. العمل الصالح يشمل تطبيق الأوامر الإلهية في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق، فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، في تنفيذ الأوامر والبعد عن النواهي. لذلك قال له عظني، قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. هذه موعظة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعض المفسرين حمل هذه الكلمة على الثبات، تاب وآمن وعمل صالحا وبقي كذلك إلى نهاية الحياة حتى عد مهتديا. فلذلك لما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل يجب أن يعقد العزيمة على أنه يعامل خالق الكون. فهذه التوبة توبة نصوح، تاب إلى الله وانتهى الأمر، هو يعامل خالق الكون. هذا الذي ينقض توبته كالمستهزئ بربه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فثم اهتدى يعني بقي على ذلك مستمرا على توبته وعلى إيمانه وعلى عمله الصالح إلى كل حياته حتى عد مهتديا. أما هذا الذي يتوب وينقض، يؤمن ويشرك، يعمل صالحا ويعمل سيئا، هذا ليس مهتديا. فالعبرة من كلمة ثم اهتدى الاستمرار، أن تكون مستمرا على الهدى، مستقرا في الإيمان. إذن يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآن بدأت فقرة جديدة في القصة. الله سبحانه وتعالى واعد سيدنا موسى في الميقات، وعده في جبل الطور ليناجيه، فاختار هذا النبي العظيم من قومه 70 رجلا من علية القوم، اختارهم ليذهب معهم إلى المناجاة ليتلقوا عنه التوراة. وذهبوا إلى جبل الطور على موعد مع الله سبحانه وتعالى. يبدو أن سيدنا موسى لما وصل قومه إلى سفح الجبل سبقهم إلى الجانب الأيمن من الجبل ليسعد باللقية ويسعد بالمناجاة. فالله سبحانه وتعالى عاتبه عتابا رقيقا، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا سبقتهم؟ العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت نظر هذا النبي الكريم إلى أنه لا ينبغي أن تسبق قومك، يعني من أصول القيادة أن تكون معهم، أن ترعى شؤونهم لا أن تسبقهم. توجيه لطيف إلى كل من يتولى أمر الناس، إلى معلم في صفه، إذا ذهبت بهم إلى نزهة فلا ينبغي أن تتركهم، أن تسبقهم إليها، لعلهم ينقطعون، لعلهم يحرجون. توجيه لطيف جدا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تتعجل إليه؟ هو طبعا الذي أعجله شوقه، أعجله إلى الله شوقه، أعجله إلى الله هذا اللقاء الذي لا يوصف، مع من؟ مع خالق الكون. قال: هم أولئي على أثري يا رب، هم قريبون مني، على الطريق، في طريقهم إليك يا رب، هؤلاء هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى عني. استنبط بعض العلماء من هذه الآية: الإنسان إذا عجل إلى الصلاة يرضى الله عنه، أفضل الأعمال الصلاة في أوقاتها، إذا عجل في أداء فريضة الحج، إذا عجل في دفع الزكاة، إذا عجل إلى مجالس العلم، إذا عجل بالعمل الصالح، كلما خطر له عمل صالح ليعجل إليه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا، أسرعوا، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هذه الدنيا ماذا تخبئ؟ كل يوم ينشق فجره ويخاطب ابن آدم: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذه الأيام تمضي وتمضي وتمضي، لا بد من يوم نفاجأ بشيء طرأ على صحتنا. الله سبحانه وتعالى تفرد بالبقاء، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، لا بد من الموت. فالإنسان ولو كان شابا لا بد من أن يأتي يوم قريب كان أو بعيد يفاجأ بطارئ يطرأ على صحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، احفظ القرآن، تعلم تفسيره، صل قيام الليل، اذكر الله ذكرا كثيرا، احضر مجالس العلم، انفق زكاة مالك، حج البيت، افعل الصالحات، قدم خدمة للناس تبتغي بها وجه الله، بادر بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا تخبئ الدنيا من مفاجآت؟ هناك مفاجآت تخبئها الدنيا ولكن كلها سلبية. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قد تكون في بحبوحة ثم يأتي بعد البحبوحة فقر مدقع، قد تكون الأمور ميسرة فإذا بالأمور تصبح معسرة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ غنى على جهل يجعلك تطغى. أحد ثعلبة حمامة المسجد حينما صار غنيا وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبه بالزكاة، قال: قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ قد يأتي المال ليهلك صاحبه، قد يأتي المال ليحمل صاحبه على الكفر. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا يفسد عليك حياتك، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ إذا الإنسان عرف الله عز وجل فهو من خير إلى خير، ومن زيادة إلى زيادة، ومن إقبال إلى إقبال، ومن رفعة إلى رفعة، ومن تمكين إلى تمكين. فإذا أمضى حياته في المعاصي من ذل إلى أشد، ومن ضياع إلى أشد، وهكذا خط بياني، إما أنه صاعد وإما أنه هابط. فالمؤمن له خط بياني صاعد. إذن قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الاستعجال في الصلاة محمود، الاستعجال في الزكاة محمود، الاستعجال في الحج محمود، الاستعجال في حضور مجالس العلم محمود. قد تكون أبرز فكرة في الدرس في أوله، تأتي بعد ربع ساعة مفتاح الدرس ضاع منك. فالاستعجال محمود في حضور مجالس العلم. قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. سيدنا موسى يناجي رب العزة، إذا به يبلغ أن قومه قد فتنوا. ما هذا الخبر السيء؟ الحياة كلها متاعب، المناجاة والسعادة في الإقبال على الله عز وجل والانغماس في نعيم القرب، هذا مدخر لك في الآخرة، درس بليغ، ولكنك في الدنيا مكلف أن تكون في خدمة الخلق. خدمة الخلق مقدمة على حظوظ نفسك العليا، لا أقول الدنيا العليا. إذا كنت مع أصحابك فكن معهم دائما، حل مشكلاتهم. هو في المناجاة الله سبحانه وتعالى قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ما القصة؟ ماذا حصل؟ عندئذ قطع هذا النبي العظيم مناجاته وعاد سريعا إلى قومه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال علماء اللغة: كلمة غضبان على وزن فعلان، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل على وجه الثبوت دائما، بينما اسم الفاعل على وجه الحدوث. ولكن لأن النبي ليس من عادته الغضب، فكلمة غضبان بحق هذا النبي ليست صفة مشبهة، بل هي اسم فاعل على وجه الحدوث لا على وجه الثبوت. لكنه غضب، والغضب المقدس هو أن تغضب لله، أن تغضب لله وأن ترضى لله، وأن تحب لله وأن تكره لله، وأن تعصي لله وأن تمنع لله. هذا هو الإيمان الكامل. لا يكمل إيمان المرء حتى يحب في الله ويبغض في الله ويغضب في الله ويرضى في الله ويعصي في الله ويمنع في الله. غضب لأن قومه قد ضلوا وفتنوا وعبدوا غير الله عز وجل، لذلك ضحى بمناجاته وعاد إلى قومه سريعا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان على وزن فعلان، صيغة مبالغة لاسم الفاعل كما قلت قبل قليل، وهي اسم فاعل لا صفة مشبهة. أسف على وزن فعل أيضا صيغة مبالغة، كأن تقول حذر، أسف، متأسف على ما حصل. قال: يا قومي. ثلاث جهات: أولا القوم، وثانيا أخوه هارون، وثالثا السامري. توجه إلى قومه قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أنتم موعودون أن أعود إليكم ومعي التوراة، هذا الوعد ألم تبلغوه؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ 30 يوم ما تحملتم؟ أشركتم؟ عبدتم غير الله؟ أين عقولكم؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما الذي حصل؟ أردتم أن يغضب الله عليكم؟ أردتم الشقاء؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ الموعد هو الوعد، مصدر ميمي، وعد موعدا وركب مركبا، فأخلفتم يعني وعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني أرادوا أن يعتذروا له، إنهم ما أرادوا ذلك، لكنهم انساقوا إلى هذا سوقا، اعتذروا له بأنهم ما قصدوا أن يعبدوا غير الله، ما قصدوا أن يشركوا بالله، لم يبذلوا جهدا ليفعلوا ذلك. ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني بملكنا باختيارنا، لا نملك أن نفعل غير ما فعلنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. الأوزار جمع وزر وهو الحمل. حملنا أوزارا من زينة القوم، الفراعنة ألقوا حليهم التي كانت معهم فأخذها قوم موسى فأصبحت بكميات كبيرة، أخذوها. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، قذفوها في حفرة وقد أضرموا بها النار لتسيح، فكذلك ألقى السامري. فجاء رجل فتان داهية مراوغ ذو ذكاء خبيث، فصنع من هذه الحلي عجلا جسدا، يعني تمثال من الذهب على شكل عجل فرغ داخله فأصبح له خوار، إذا دخلت فيه الريح صار له صوت صفير. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم، فجأة كان بارعا في صناعة الذهب، كان صائغا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا، استنبط العلماء أن السامري له أتباع وله أعوان، اتفقوا على إضلال قوم موسى وعلى فتنتهم وعلى أن يزينوا لهم الذهب كإله يعبد من دون الله. فقالوا: هذا إلهكم، هذا هو الإله الذي ذهب إليه موسى ليناجي، هذا هنا أصلحه الله، إلى أين ذهب؟ هذا هو الإله، هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى أنه هنا، ذهب إليه وهو هنا. ما هؤلاء الأشخاص؟ ما هؤلاء القوم؟ أين عقولهم؟ ألم يروا بأم أعينهم كيف أصبح البحر طريقا يبسا، وكيف صارت العصا حية مبينة، وكيف كانت يد هذا النبي الكريم مشعلا وضاءا؟ أين العقول؟ إذا عطل الإنسان عقله أهلك نفسه. كانوا قد عطلوا عقولهم. أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. نسي موسى أن إلهه هنا. هذا في بعض التفاسير. ربنا عز وجل قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ هذا العجل من الذهب الخالص الذي يعبدونه، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ إذا سألوه لا يجيبهم، إذا رجوه لا يتحدث إليهم، إذا استجاروا به لا يجيرهم، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا؟ يعني ينبغي أن تعبد إلها يجيبك، إذا سألته أجابك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا استغثت به أغاثك، وإذا استجرت به أجارك، وإذا تبت إليه تاب عليك، وإذا ناجيته سمعك. هكذا يجب أن تعبد الله عز وجل. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ لماذا تعبدونه إن كان لا يجيبكم ولا ينفعكم ولا يضركم؟ هناك معاني عكسية دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا إذا دعوناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويعطينا إذا طلبنا منه، ويغفر لنا إذا استغفرناه، ويتوب علينا إذا تبنا إليه، وينفعنا بالخيرات، وإذا عالجنا جعل حياتنا جحيما. لكان بيده الخير، ينفع ويضر، أو يضر لينفع. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون، سيدنا هارون، عرف حجم المشكلة، وعرف أنهم قد ضلوا وأنهم قد فتنوا، ونبههم وحذرهم وبين لهم المصير. وإن ربكم الرحمن الذي أنقذكم من فرعون الذي ذبح أبناءكم واستحيا نساءكم ورأيتموه كيف يغرق في البحر أمامكم. وفرعون من أهلكه؟ الله سبحانه وتعالى. رأيتم كيف أصبح البحر طريقا، والعصا حية، واليد مصباحا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكنهم لم يستجيبوا لهذا النبي، لسيدنا هارون، ولم يعبأوا بكلامه، ولم ينصاعوا لأمره. قالوا يا هارون ما منعك؟ عندئذ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نستجيب لك، لن نترك عبادة هذا الصنم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. سيدنا موسى ترك القوم والتفت إلى أخيه الذي استخلفه على قومه، قال يا هارون، كان عصبي المزاج سيدنا موسى، قال يا هارون، قال عليه الصلاة والسلام الحدة تعتري خيار أمتي، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ حينما رأيتهم ضلوا وانحرفوا وفسدوا وعبدوا هذا الصنم، ماذا فعلت أنت؟ لما لم تتبع أمري؟ لما لم تتبع كما أتبع أنا معهم، أزجرهم وعاقبهم، أنهاهم أحذرهم ألا تتبعني في قومي، أن تقلدني في فعلي معهم؟ أفعصيت أمري؟ وأدركه الغضب، فأخذ لحية أخيه وجره إليه من لحيته، قال يا ابن أمي، استرحاما وتعطفا، أنا أخوك، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خفت أن أجبر جماعة على شيء ما وينشق الآخرون فيصبحوا فريقين ويقتتلوا وتعود فترى فتنة لا حدود لها، ألم تأمرني أن أصلح بينهم وأن أوفق بينهم؟ بعضهم وقف موقف المعاند، بعضهم وقف موقف الرضا، لو أنني فعلت كما تقول لانشقوا وأصبحوا وفت هذا في عضدهم، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بعضهم وجه هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببعث أسامة فأدركته المنية وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن ينفذ هذا البعث. سيدنا الصديق بعد وفاة رسول الله وظهور الفتن وحروب الردة أراد أن ينفذ بعث أسامة، فالأصحاب تململوا، بعضهم أن الجزيرة العربية فيها حروب الردة والعرب تركوا الإسلام وخرجوا منه، فما معنى أن نذهب إلى بلاد الروم لنحاربهم؟ علينا أن نطفئ هذه الفتنة الداخلية أولا. سيدنا عمر أدرك أن هناك من يعترض على إنفاذ بعث أسامة، فجاء هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر إلى سيدنا الصديق وعرض عليه أن هذا البعث بعث أسامة الآن ليس من الحكمة إنفاذه، وأن العرب قد ارتدوا، وأن الأولى أن نطفئ الفتن الداخلية قبل أن نلقى العدو الخارجي، وأن وأن. فما كان من هذا الخليفة الوديع الحليم الرقيق إلا أن أصبح كالأسد الهصور، أمسكه من لحيته وهزها حتى كاد يخلعها وقال سكنتك أمك يا ابن الخطاب. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. بعضهم فسر هذه القصة أن سيدنا عمر كان مع الصديق في إنفاذ بعث أسامة، ولكنه أراد أن يعرض وجهة نظر المعارضة. سيدنا الصديق حينما جعله عبرة لمن يعتبر رضي أن يكون كبش الفداء ليقوي موقف سيدنا الصديق. هذا تصرف ذكي جدا، هذا تصرف ذكي جدا من سيدنا أبي بكر ومن سيدنا عمر. بعضهم يحمل هذه القصة على ذلك. سيدنا موسى حينما أخذ برأس أخيه يجره إليه أراد أن يضعضع عزيمة المعارضين الذين فتنوا وأشركوا، فلذلك ما أراد بهذا أن يهين أخاه، إنما أراد أن يقوي مركز الحق، وأخوه يعرف ذلك وغفر له ذلك في سبيل الحق لنفعل ما نشاء. إذن هذا النبي الكريم أراد أن يظهر قوة الحق، ويبدو أن سيدنا هارون قبل أن يكون كبش الفداء إحقاقا للحق، فحينما رأوا سيدنا موسى قد غضب هذا الغضب الشديد وأخذ برأس أخيه يجره ارتعدت فرائس القوم وعادوا عن شركهم وأذعنوا إلى نبيهم وقضي الأمر. حكمة بالغة. يعني أحيانا الأب يتجه إلى الأم ويقرعها تقريعا شديدا إذا هي عرضت وجهة نظر أولادها التي لا ترضي الأب، فحينما يرى الأبناء أن الأب صب غضبه على الأم وهي شريكته في الحياة ترتعد فرائصهم. هذا التفسير يليق بهذا النبي الكريم. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ جاء برأس الفتنة هذا الخبيث، تعال إلى هنا بعد أن وبخ القوم وعنف أخاه. قال فما خطبك يا سامري؟ ما القصة؟ ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ ماذا فعلت؟ لماذا فعلت هذا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. هذه الآية اختلف المفسرون في تفسيرها. من أوجه التفسيرات أن السامري عاش مع سيدنا موسى، اقتبس منه من آثاره من بعض أقواله من بعض تفسيراته شيئا وأوهم الناس أنه كذلك. فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر سيدنا موسى، وهذا أسلوب متبع حينما تخاطب إنسانا بطريقة الغائب. قد تقول للأمير وهو أمامك: ما قول الأمير في هذا الموضوع؟ فسيدنا موسى حينما سأله: يا سامري، لماذا فعلت هذا؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، بحثت عن الزعامة، بحثت عن السلطة، عن القيادة، أردت أن أكون مكانك، بصرت بما لم يبصر به. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها، ألقيتها بين أيدي القوم، وكذلك سولت لي نفسي. يعني أردت أن أكون مكانك، أردت أن أنازعك هذا المقام، تعلمت منك شيئا وألقيته على مسامعهم فصدقوني، وجئت بهذا العجل وصنعته لهم من الذهب الخالص بطريقة رائعة، وجوفته لهم فصار له صوت، قلت: هذا إلهكم وإله موسى الذي ذهب إليه ونسي أنه هنا. هكذا يعني بصرت بما لم يبصر به، أراد أن ينازعه مقامه. وقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني أراد بهذا أنه استعان ببعض أقواله وأساليبه في تصرفاته مع القوم لينازعه الأمر. فنبستها، ألقيتها أمامهم، وكذلك سولت لي نفسي. بعض التفاسير يقول إنه رأى جبريل عليه السلام وهو على فرس، فأخذ أثرا من التراب الذي داستها الفرس وألقاها على العجل، فصار عجلا حيا يتحرك. هذه الرواية ضعيفة. نعم، سيدنا موسى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني أمر الناس بمقاطعته، لا يكلمونه ولا يكلمهم، ولا يقربونه ولا يقربهم، ولا يعاملونه ولا يعاملهم، يعني قطيعة تامة جزاء ما اقترفت يداه. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. بعضهم قال أصيب بمرض معد جعله منبوذا، وبعضهم قال حرم الذرية، كلها أقوال توضح معنى لا مساس. وإن لك موعدا لن تخلفه. إضلال الناس جريمة في حق الإنسانية، أن تضلهم عن سواء السبيل، أن تصرفهم عن الحق، أن ترغبهم في الباطل، أن تزين لهم الكفر والضلال. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذا العجل حرق إهانة له ثم ألقي في البحر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا هو الإله العظيم خالق السماوات والأرض، إذا مرضت فهو يشفين، والذي يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. إنما إلهكم الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، السميع البصير الرحمن الرحيم، المعز المذل الخافض الرافع القابض الباسط، هذا هو الإله الذي لا إله إلا هو، لا مسير للكون إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو، وسع كل شيء علما. وهكذا تنتهي هذه القصة عند هذه الآية بقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هذا من الغيب الماضي، وذكر هذه القصة على هذا النسق دليل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، هذا الذكر القرآن الكريم، من أعرض عنه